ماذا عن الغناء في الوطن؟ ماذا عن الشجون؟ ما هناك ما هنا في كل روضة شجن، في كل وردة وطن. فانشدوا على مدى الزمن وحدة على خطى النبي المؤتمن. الله الله الله الله الله. بلادي الحبيبة هذا القسم، وإن كان فيه طريق الألم. بلادي الحبيبة هذا القسم، وإن كان فيه طريق الألم. بلادي الحبيبة هذا القسم، وإن كان فيه طريق الألم. سأجعل اسمك أنشودتي وألجي مريحا تريد العدم. سأجعل اسمك أنشودتي وألجي مريحا تريد العدم. سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي يا يمن. سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي يا يمن. فأنت التي يقصد الموسأمون إذا هاج فيهم هدير الظلم. فأنت التي يقصد الموسأمون إذا هاج فيهم هدير الظلم. فلله دروك من بلدة رجالك لبوا نداء الهمم. فلله دروك من بلدة رجالك لبوا نداء الهمم. سلمتي سلمتي آه سلمتي سلمتي سلمتي يا يمن. سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي يا يمن. ستبقين عرفا على هامتي وعانق باسمك هذه القمم. ستبقين عرفا على هامتي وعانق باسمك هذه القمم. وفاء لك اليوم من معهد يربي الرجل كي تحترم. وفاء لك اليوم من معهد يربي الرجل كي تحترم. سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي يا يمن. سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي يا يمن. فما خاب من كان في معهد يقيم العقيدات فهو الأشم. فما خاب من كان في معهد يقيم العقيدات فهو الأشم. سيبقى الحسين ذكرى لنا يخلد فكرا بروح الأمم. سيبقى الحسين ذكرى لنا يخلد فكرا بروح الأمم. سلمتي سلمتي آه سلمتي سلمتي سلمتي يا يمن. سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي يا يمن. سيبقى الفسيل ذكرى لنا يخلد فكرا بروح الأمم. سيبقى الفسيل ذكرى لنا يخلد فكرا بروح الأمم. وتبقى المعاهد في عرشها بهذا نوفي بحق القسم. وتبقى المعاهد في عرشها بهذا نوفي بحق القسم. سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي يا يمن. سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي يا يمن. إلى بيدي الحبيبات هذا القسم، وإن كان فيه طريق الألم. بيدي الحبيبات هذا القسم، وإن كان فيه طريق الألم. سأجعل اسمك أنشودتي وألجم ريحا تريد العدم. سأجعل اسمك أنشودتي وألجم ريحا تريد العدم. سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي يا يمن يا أيها الملك الذي